أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع الحلقة 54 ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السوانسول في غزوة حنين، وهذه الغزوة وقعت بعد فتح مكة. نخزر أن يوقع في فتح مكة، وأبرز ما جاء في هذا الفتح المبين تطهير البيت الحرام من الشرك ومن آثاره، يمحى من القلوب ومن العقول ومن الأنظار حتى من الأرض آثار الشرك، يحطم الأصنام قاع كل يهدمتن. فثبت لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهكذا المؤمن يلزم عاد يطهر من حين لآخر من آثار الشرك، سواء كان شركا ظاهرا أو شركا خفيا. الشرك الظاهر السجدة شرك ربي والبعيد، التينيد العمل لك جيخت جيغ بسي ربي بسي العباد ونشين جلس شرك ربي سبحانه وتعالى. الشرك الخفي أي أن يكون حدالي جيكت العبادة وللسويل وللقر لغجر كذا وكذا أزجن غلدة ماذا به مدنة السنن يرائي الناس الرياء، قرنس الرياء، وني كذلك من الشرك الخفي، وهو مما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس. إن يسنك قد غفهم من الشرك الخفي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وني دم زور فيسم أطلق كلمة صارت تدوي في العالم بأسره، وكتبت في التاريخ في سجل التاريخ بأحرف من نور، وهذا النور لا ينطفي أبدا. اذهبوا فأنتم الطلقاء. العفو الشامل، تمنس العفو الشامل. الرسول صلى الله عليه وسلم يخسد يسبين باللي الإسلام ليس دين انتقام. خاطي أدين تقمسوا المدنو أدين غيني غدين قعتني زف، ربما إنني لنستحق الحكم بالإعدام إلا نكتر في منسن قل عدد مضمزن. ومن ضمن أيني لن العدد يمزن منه ومدن معالتن وتلفي الإسلام، حكم عليهم بالإعدام. أدي سجن سن يا رسول الله فلان لا يرول تحكم تغفص بالإعدام أكون فودي سدي سلم أدي ذو الغلوب ريد بتتني يا رسول الله سيني زكاياس معليش لحقته عناية الله. أدي يسلم يسمح سيا، فلم يقتل من الذين حكم عليهم بالإعدام إلا بعض يعدون على الأصابع، أصابع اليد منش 5-10. فلننظر اليوم العالم كله من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة الكبرى، من فتنة عثمان توطي ضدي، لا يومنا هذا كم من مسلم يقتل ظلما أمني أوين قني إزان كن كان خزر بتك عن خزر. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم إنا لنسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. حقيقة متخزرت الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية تكملت بالتدمد لنتوانغان، أصبح الإنسان لا يساوي شيئا، ربما اتفد جمعيات الرفق بالحيوان جمعية كاملة برجالها ونسائها وأموالها رعاية ماذا؟ القطط، إمشى إيدان، يحلف تماسيح، القرود. عجيب يعني بنادم لا يساوي شيئا، بصح الربا شعت نقد مش الربا شعت نقد ايدي الربلش الربلش. الكلاب الضالة، شغلنا الكلاب الضالة المسعورة أو المسعولة إنين توانغان، ولكن تنين لا أدفنا يدي الدبين بل وجد الموضوع. وإنما وأما بنعمة ربك فحدث، برك باش كنسل. هناك أسواق للسوبر مارشي، واش تسمى لي غالري، سوق الفلاح بكري، الأسواق يزعلك بتزنزون ديس كل سوق يبدا يقدا أطعمة القطط والكلاب. برك يمش جديدا غرس جميع الامتيازات، أدي سيدي أدي ونيدي إزما دي زواد يحمم، أدي توسكل السيشوار، أتجن الريحة، أسقنن يعني غتقنن، أتوين مني مدلل، أزواني مارو دي تفوحة ماني يخسى السغن البطو ما البطو ما البطو، أدي حد أتيني لقن حد اللي يساغ يطروس بلو جرن طروس بل كل يدي حكاية يقن حكاية جنوني مرض بالدغيدة بركاية وتكون متكملة سيح كدوخ إنه يزوغ لانجلتير مش كد عزمة، ولكن رقيق لابد لعد عزمة خدمة باش كتكسبه بالسي مش كتصغ الكتوب باشك دلني اللي قد تدارت جيني قلها ناس لك أنا نتكلف فيك ماذا بنا أغني قابلي كتل خدمت سمت طن يعني هذا إن عزم غون الله نص زوغ لون مدنو الناس لك وصل هذا عزم غون شين شين شين خلاص ناس بتد خدمو الناس بتد خدمو الناس غرنا أيدي أتقبلت أدي عت سفغت ستمنيا غل عشر زادي حوس تحوس الغوابي عم بعد التوت غل جنون شان هذا قضاء الحاج تس بعد التوت غل والناس صغر البطاط المعاشس بعد التوت إذا ترت الربل شلع شتت الربل شلع عاد تحمق داس الربل شلع عاد تكري تذكري يزمن أي تبع جدا تبع الناس سقط عارك المدة تجي غموني تجي غمون دايد العمل سيا أقدا قاعد يوي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رحيم الإنسانية صلى الله عليه وسلم، يعفو العفو الشامل وهو الكل في الكل. أدين جمدي جيني يخص ولكن سلم دي مدن خاصة الزعماء والحكام على في الأرض باش كد رفقا برعياتهم، ولكن اليوم ما نسمعه يندى له الجبين، سأل الله السلامة والعافية. بعد غزوة أو الفتح الكبير، فتح مكة العظيم الفتح المبين، التسكت الغزوة قنص غزوة حنين، ربي سبحانه وتعالى يذكرت في القرآن بهذا الاسم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني نصركم في يوم حنين، إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الله وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. هذه الآيات موجودة في سورة التوبة. عندود المشهد غزوة حنين. غزوة حنين وقعت في شهر شوال من سنة 8 للهجرة، يعني بعد رمضان مباشرة، بعد رمضان، خطر السن فتح مكة يقع رمضان 20 رمضان من سنة 8 نفسها. الدياسية فتح غزوة حنين في السنة 8 شهر شوال. بتت السبب ميمة تقع الغزوة هنا، يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم يخلص كل شيء لجري فسنس، مكة لجري فسنس، يمسل من واسل لا أسلم. خاطي خاطي قاعد أمول انتهى تيقودي يكلت ربي سبحانه وتعالى دي مدن إلا نلحضر في ذلك الفتح المبين قبيلة هوازن وثقيف. إنه بعدنت في مكة، ثقيف تلافي الطائف، طائف تبعد في مكة. إنه خلعا قدن على عدمار الرسول صلى الله عليه وسلم يدق الغفص نانم عالتنا النتنين. قال في عواد انت دي هجم غفنا ينشنين نهجم غفص تزدون تقبيلته هوازن ثقيف مفهم انت وجالس انت تنسي تقبيل انت زعلك عدة وعددا وسلاحا وأبطالا غرسا أو هوازن ثقيف وجدني منسن زايد استعانة بالقبائل المجاورة بدنا نتكلم بنغلدينة تقبليني إلا أنت زدوه لتف في الإسلام بدنا قرن سنت أمعلت إن يس ما تس قرن المثل تغدى به قبل ما يتعشى بك يعني شتي سبق جروني منسن جروني منسن أدنى سمار ويقت العبرت توله تزدى وحدي خاصة الشباب خاصة المتحمسين سيجرون قاع وكان الأكثرية شباب. قال حمولك يلزم يقل المسؤول يقل القائد يقل الأمير يقل الزعيم يوم الجماعة وقعون تقبيلينه وش ناس يزقد يقل ديني لك يا دع نشي ونسير نشي ونقار ناس. مالك بن عوف مالك بن عوف شاب صحيح البدن ولكن فيه تهور ديسبسين التهور يعني بدل التهور الإقدام المفرط خطر انت بنادم يخسد يقدم غلسات إذا ما دي ميز زار أبريدي اللي جوردي سين دام نمغوه بدل الزسات بدل بعد ما هي النتائج هوني خاطي الناس نخطايا وام نشد ندمغ الجيش نشي ونرقلغ نشي كذا نشي كذا الناس خلاص سيت لك يتعولد تفضل رقل الجيش يوجد الجيش الناس نمدن أتكمل غير المشرع أين بدأ كل جنس سجوم أدي السفغ معس ممس تمططس الطاروس ديسيس أين يغزد الغنيمة أين يغزد المال وكرتني السفغ معس في الحرب إننا سامي بتضمني حنزون شي حرب من الحيوانات النظمية لا الناس خصغمونينش خصغو كل التفغم أميمي أدعاد العدد أنه دزعلوك إلا يقدني دزعلوك العمر شابع زوص دملل تمنز دوريد بن الصمة مشهور في التاريخ هون دوريد بن الصمة يسلب التلي تجغون الشاب هذا وهذا الشيخ قد حنكته التجارب تقول حدي لنا مجرب تقول حدي لنا ده قديم الزقايص يغلد بتك التجيد حميت مرض مدنة السفر العائلة تنسن الحريم نسن أيتلين سن الناس إنما أردت أن أجعل وراء كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم خصغن الشي مفغن مدن فغل معاس تزدنسن دي السيسن طروانسن دي الديتلينسن هذه عادي تقاتل بقوة مما لا خطر إلا يدفع في العائلة يدفع في الحريمس هذه عاد غصيك القوة تقل الاندفاع ولا رجل هندفر أكون يقل حد سين نوع مدن حسين حق تغرس الحق يعني هذه بداية سما يتقاتل يدفع ليسن باللي اللي ترى في العائلة ستار وزد وتليس ولكن هذا الشيخ المحنك الذي حنكته التجارب إن يسيا هذا وهل يرد المنهزم شيء إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فوضحت في أهلك ومالك خسرت ولي الحكمة إنيس شغل ده يقن حد مين لمنهزم في الحرب إلا قشرت يار يقن حد يتورن الحرب التغدج يطلق ساقيه للريح كما يقال أضروا الله أضروا الله أضروا أود نفسي نفسي الحرب دي ما دي صموني ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عد الفرار من الزحف من الموبقات السبع الكبائر الفرار من الزحف أرنا الموبقات الكبائر سبعة يعني الحديث ولدي السبعة من ضمن الفرار يوم الزحف يعني الجن الجيش ليتجور ليتقدم واني غدر ولا الدجان شانس واني قد ارتكب كبيرة ولذلك إني يسوني وهل يرد المنهزم شيء واني لن ينهزم ولا تفكر يدي لدي ممس ولدي العيلتس ولدي طمططس ولدي طروس ولدي آويد روحي نفسي نفسي أدير ولا إني يس إنها إن كانت لك باتت تربحد تقدمت غلد السات ما نايوش نفعان نفعك رجل بسيفه ورمحه إلا إلا يدزل خطر لغ السلاح إلا يجور معاك إن كانت لك باتت ربحد تنجحد ولا معركته باتت غتينين أتين كتر خير يرجازني لأن قتل والذكر تقال عائلة والذكر كتر خير العائلة تبورخساتين تبورخس دويت لي لأنت يدزون ميدنا باش كتقاتل لا كتر خير لغلنهم كتر خير للسيوف لهم وإن كانت عليك هبت تورنيت الجيش تورنا فوضحت في أهلك ومالك خلاص أيدي تعرى الجو التوفض حد العائلة تشطار واتش كل شيء توبين شرادي مت شرادي توبي شرادي أدي فسد شرادي توانغ شرا ولكن مالكا هذا مالك بن عوف ركب رأسه ولخس إنه يسواله أعينه ذا رأيه كنش نير بتغنب بيسا أنبت بالسيطة أنبت بالسب اللي قرن ميدا اللي فاتك بليلة فاتك بألف حيلة أيها الشاب عندك طموح عندك حيوية عندك إقدام غرتش المخططات بصح ديما قيس قبل ما تغيس احسب لكل خطوة مقاسها الربلش الشيوي الغرور بقوتك بمالك بعلمك بسياستك بجاهك اتيني او شن يوسرن يزعلك سبريمي ولي السور بعينين وحمر شتنا وشتنا دين شنين نعم الحياة دول ازعلك ازعلك ازعلك ازعلك الا يجور يجور ادي وديك تلقى شنين حمولك عيق اما دايم الله اما عاجز قيمتها الدرت دسنت الخلايف ولكن هذا هذه العجله الا نتدرم يجب ان تدور بحكمه خاطي سكحر كل اي نصفرني نسات اودي قنصف ذا جديد اولا ينصفني جديد هذا غندي بعضهم الزار راح من يحمى لك داز عليكم من يودا مزوار من يوعد الرئيس من يوعد النايب من لا احمق نش لا احمق هامي ما كان جلي انتخاب لا ما كنت تجي الانتخاب حمول لك خاصة غندي بعضها ميمي خاطر اللي بيسير بحكمة وعليه أيو الشاب شتبتي وشاشة ونربيه ونحك وشاش ربيه ونطموح تخصت تجدك المشرع وروح ريح معي قنوز عليك أزعلك التعشيرات أزعلكني عزابا أزعلك المحاضرات بابا تزعلك جديك يعني ريح معي قن تجري بين الشبتك عول غدج ميمي لقمان الحكيم الناس يمميس، وكان لقمان حشي حكما شرس الحكام إنا يسي وإنا سي نممس نصح إنا يسممشي نير شاور المجرب ديما شاور يقن حد يجرب يعني. وبالدرجة الأولى دمانيو أزعلوك بابتش عميتش خالتش دديتش تزنا أتشاور دمامش ممتش ممش تزعلوك بتيتش خالتيتش شاورتان شاور أزعلوك انت عشيرت شاور الجنس يعزبني زعلاك شاور يزعلك المحضرة شاور الناس شاور المجرب ميم الناس على خطر أشيوش التجاري بس بطل انت يخلص يا كل يجن حد يقدر فيك التجربة تسمى يخلص مثلا يجن خسادي هذي فتحك الحركة أما هذي فيك الصفقة التجارية أما قد الطريقة يعني بتاولي جر وبتاولي شاور ربما ديغ منه ويبقين ميمي خاطر بتا تشاور الزار مالك ربي خصاش تسول تشي تخدم داون الريون تخدم داون دا بتتني لك عول غتفتحك هذا اسينا ودي اشينا وغيغيا ربات شعاد جور بريدو ربات شعاد تجي داون توني ربات شكدر وغيخت انتيا ما معنى وغيخت انتيا يعني ممكن يخسر ممكن يفلس ممكن يغو ممكن شتين نتا يخسريت لسوني المجرب الأول يخسر إلا يتشش التجارب بطل بمعنى ميت زود بشكة تقدم دغل ست أتزود وأنت مطمئن بصح حقن حد لن يركب رأسه أي جن غربين شنو وني العهد نوم شنو أي نفسه بريد نتجرة تلقي الصديق قيمة تاغي من بعد يقر والله كلك الصنغ وغيره ونعمل حاجة ممكن أديني أكل صدق وراء أول نعمل حش ربط يرحم ثم ينصحته يموت يعني بتل اللي يدر دين ربط يحفظ الله قصك وغوالس وبالدرجة الأولى أيها الأبناء شاوروا والديكم شاورت الوالدين شاور وما تعرف منين انتقاد الرأي هذا ولا بابا تشنيني لا دا فلاح مغ دا بالنايم ديني لان شتشغل شبو ممكن غلب نمسون امونيا طرام تبجناتش ريح معاس ايا بابا تتني يعول غجر كذا وكذا بات يخسر شوال وبابا اشيني امامي تونيد الدنيا تنوم ونيد الحياة نوم تجديد ايني غاش نصحى هاتي قوين ربي الربال سويت لي حرام هلا تظلي تتش بتتشش النصايح الا نتسي دي بيليه لي بيليين لحياتك خلاص انت تلقس ويتجبش وشي كنت تصور الا خاطر لي السمبات هاد البورصه ولي السمبات هاد اقتصاد السوق ولي السمبات هاد السوق الموازيه ولي السمبات هاد تبادل العملات ولي السمبات هاد لي فيمي ولي السين يعني نقعد ممكن تنسي اشي نشمي بتغشينا نشردك تجارت شو بدك تكون تجش توج بصحاش نصحى قد يا ربي تهلا تظلي تطج ربل سويت لي مدن ربل الحرام ربي سبحانه وتعالى شي نجح تجارتك كاع ما تجارتك تجدو كل تربع اي تود نصيحة شوش بصح شتي استكملت بلوس عيني لان تقني دا جديد اتكملت شتيني التكامل اما يقن حدي لان يركب رأسه اديني لا نمشي وتسلى كاع النصائح اديا وعليه الحكمه ماذا تقول اذا اجتمعت حكمه الشيوخ وحيويه الشباب فستنجز الاعمال وستتحقق المعجزات في كل مجتمع في كل زمن ومكان ميت ملا مين ملاقى حكمه الشيوخ رزانت نزعلك اللي فاتك بليله فاتك بألف حيله ما تشقر يقني بها يقني ولينا الناس ميخسة تجدي قنشرة شاور يقنو زعلوك بتا والتوفيد قع يقنو زعلوك ريح دقود يقنو مارو دق قديم نتلخت تي مولاف ريح تخمت لعلي تسجد قن الراي ما قلت الحكمة ناين مدنني تتخيل مدني تغندني مزورني ورنني تغن ريحا دقودين نتغدوين دد مولاف ما تستعملن الحكمة تنسن أتفكر ربما ستلقسون إلا يركب رأسه تتهمي لش صحيح سيدي مودي إن إنه سيدي مودي بات غادي فكر بات غادي هل بيركب رأسه هذا وضع في المآزق أما أنت غان خزر يمار لأن إذا اجتمعت حكمة الشيوخ إزعلك مع حيوية الشباب إزمد ملاكن إزعلك أصنطفني في السنة مزانا لابد أتنقد من ساعات إيا عاونا نغديتو إيا قبل نغتوني إيا بتتني ديتو إيا دخل جنموني تقل لي اختبار يا ون الشباب ولا بس طموح بس متحمس يحمل لك يا ربي قضيت وروح رجلا نخت او نسن لنسن من غندي وجراس ارجست مطوط في قضيه الطلاق وكذا وكذا يا ربي شتي بسيت لك تخزدت اكون تفيد تتفد المواضيع اما تعشيرت ما يحمل لك اي الخت ديرك احمل لك شو تجمع مسايلو بصح يزعلك تلقى وسين ديما تدرت سنة ديما دلا صونات ديما داز الدبدب يحمل لك قضيته حمك الجيرانو حمل لك ولا ويضا حمل لك عاونتي حمل لك نشيل مشكلته حمل لك لا يبي لا يسيري قنا ونسان يعني باش كنغزر اني غني غير كنواسي كندرس يا ودي توت المعاملات سمونكستان غتزليت سمونكستان غازومي سمونكستان عزام القران بتد معنا سمونكستان واللي غتزاهد في القروبات وانما انحافظ في الثواب انحافظ في الفرائض انحافظ فين راني فرض ربي نتهلا في المعاملات ادي السماني سيك تمدين صبريان يتشتكى سيك النغداني حماك الشي 120 مليون ولا غسيتيوش بتغسين ديوني عيب عاد نفضح بعضنا ديو جارانا بتا غتجد استاذن ديو زعلو كنت عشرت هاليا استاذن بتا غادي جزعلو كنت عشرت هادي بدا يمار يورغ يزدد بشك هادي حل لي مشكلني الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل الحديث إزمت نجرت الطاوين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس أمنه الناس والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أيدو معايير المسلم خاطئ الذي يكثر من الصلاة خاطئ الذي يكثر من الصيام خاطئ الذي يكثر من الاعتمار خاطئ الذي يكثر من القراءة القرآن كل هذه مبررات نعم ولكن الأصل بيلا الأصل الدين والمعاملة الدين والمعاملة إذن ميمين شين نذكرتوني لنا يزعلك دعم من حين لآخر دبينوني مزنو يكلفونهم ببعض المهم إلا ندنجما تدريبا لهم بشك أدعاد الردء الخلف ومن جهة أخرى الشباب إمزانا يحترمون الكبار يعرفون لهم أقدارهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا يلاقي الحديث ويعرف شرف كبيرنا أو في رواية ويعرف شرف عالمنا إنه هذه عندنا المقاييس عندنا الإسلام ليس منا يعني إذا كان من عندي ومن عندك انطبع وإذا كان غير من عندي ولا غير من عندك أنا قطع لا إذا من الحلقة تتواصل يزعلك يمزانا أني الشباب يعني الشباب يزعلك يجب أن يكون هناك تواصل ألا تكون هنالك فجوة أو جفوة فجوة يعني قلنا الخندق جرسن هو جفوة تنافر وتبلقين معاسن كذا لا يزعلك تزقني مزاني مزانا تزقني يزعلك ميمي حتى يكون تواصل إذن حكمة الشيوخ وحيوية الشباب ميم لقنا معاما بلس يساوي إيقال يساوي تحقيق المعجزات والبقاء بقاء المجتمعات خطر حد ليس كحار حد ونين 10 سنين يمروا إلى 20 عام مثلا ونين 20 إلى 40 وهكذا وهكذا وهكذا يشري دلا أنخزر يمروا هذا الشاب المتهور ودائما المتهورون يلقون بأنفسهم في الهاوية كما قيل إنه للمتهورين كل نمنس الهوية كل نمعس المدنس يعيدي سدوريد بن السمة هذا الشيخ المحنك يعيرز ما استطاونس يا هذا الريتن إنس نمدنا ودرن الحريم نسن غلط الدرن سن الرنيت لنسن لا إنس ويس ويت ويس فهم شو تسيد ويد الحيات يزوت شي شاب قال دي لي تخيل اختي لما مش حكان واني تقريبا دي لي تمي وستي ملالي وضانت ولا ضوضايا استزع لك تقضع مياع او هذا دوريد من السماء يقضع مياع اللي قرس يا هذا الربالج وهل يرد المنازي ما شيء ولا هو ايجور ايدنا شغل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوضاص الخبر باللي قابيلة هوازن وثقيف لن توجد هجما في مسلم أي لختن الرسول صلى الله عليه وسلم معلت إن يسني مدا وجدت منه مزمة بغت ولا نشنين فكون جيشا قوامه 12,000 لأول مرة الرسول صلى الله عليه وسلم أدعى غسق الجيش 12,000 خطر فتح مكة 10,000 تمث 2,000 هيني لا دخلوا في الإسلام وأغلبهم الذين دخلوا في الإسلام أما نزدغ الإسلام نزدغمون إلا يرسوا في الختول بعد أن أتنخسر يرسوا في الختول زدغوا لطيفة في الإسلام مني ريح مع الرسول أسلني القرآن الظلان لا أشجقت قل عدد إلا ندزعوا سمنا مسلمة الفتح إني وتفن في لشبت جرس لشوية يريضا لش 20 رمضان وغزوة حنين اتعد في يوم 6 شوال ولا 8 شوال 10 شوال شبتة يورين ظلش 10 أيام 10 أيام 20 يوم تسمى الإسلام صديق الله يرسو في الختول إنا يسنف فقتت يوجد ونجيج 12,000 قال سيدي إلا بعض نمسلم نخزرنا ونطناعش يعجبتنا الحال بدأ نقرني بعضهم لن نغلب من قلة وال محالي كن حدا غنيرنا يا لن نغلب تعودنا لبعض أمون لن نغلب اليوم من قلة يعني ون اللي دروس وغنيرني ولدي كن حد ربي سبحانه وتعالى يسلس وهو أعلم بالسر وأخفى يسلى ولو هو الكلمة وبرك أسنيوش ربي سبحانه وتعالى سسني كن الدرس ميمي في غزوة أحد عصان ضعصى الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وشاسن ربي قند الدرس أمو داني يتفتن بالسين العجب بالسين الغرور خاطي قاع يمسلمن خاطي قاع الجيش البعض نينين لدي جديد نزدير بدون قرن أوه ماشي قرن خلاص محال قل حدا غنيرنا 12,000 لاش محال يا محال سج نتا مالك بن عوف بتيجو السفغ الجيش في الساعة لابد دا يقطع في جن الواد قرنس وادي حنين ديس منه ويورر السادسة ديس الشعاب فنصب كمائن يجول بعض الكمائن يعني الزومبي سكاد يعني يجول بعض الأبطال أجنبي بعسن السهام الناس تشمكر من الدين يقطع الجيش نمسل من معادني أزنت أسن خطو للسين رصاص مولدي فق ربي خسما ما رمك حدديني هامي جبريل وسيني والزواط سيني ها الربلت يا محمد لنكر من ديني تولى لا اخترتو جي تاما بشك يلقن درس هؤلاء البعض يعني البعض المغرورين لهؤلاء المغرورين أي الجيش اللي جنا له سكرني ماس أدياس الرسول صلى الله عليه وسلم سلجيش أبري دزر أصدق وجي ديني ديني غاومي الطايف تبعد هو بعد السي يمسل من نجور سي بسي البعض يمسل من إلا ضعف ضعف الإيمان قضعا في قتل الحومة تلاريسي قتل الشجرة إيم شركا تعتقد نديس تنميرت قتل الشجرة تعتقد نديس تنميرت في الجاهلية تعلق نديس السيوف نسن تمسح ستيفراي تبين تيفراي تاوي غلط الدارنسن والدورة نفاون شجرته تعلق نديس الخيوط تعلق نديس في الجاهلية سوض نديني ننسي الرسول صلى الله أو شجرته غرس نديس ولادة غرس تاوي نغلديني الوعدات أما نشي لازديغ في بعض الجهات في الوطن ربي غني نوري ولون النغ بالإيمان صديق القس اللي وسي أموني صديق اللي يتاوي الوعدات ويغرس ولي تسمي يلي سمى وكذا إنها يسجن حول ولا قوة تنيني معليش إنها يسجن يودي والله غير أسيدي نشي أراغ أدار وأدمت إن يس بتت قرد الدعاتنا ناي قرس يا ربي اخترت الناس والقرقع يا ربي إني يا سيدي عبد القادر برك روحاس سجد ونشل وفلاني اطلبت واطلب ربي إني ساك ربي واش يجاب قاع طلب يا رجازو يزوى يطلب مش كتك من الفيتنت الفيتنت ما ينطوع يزوى يبدأ يقار يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا رو يقيم مدة إني ساك خزران ربي ولي نجم وني ينجم السقطة ثلاث أيام يمتين ورايني يا ربي سبحانه وتعالى ترد معاه استغفر الله خزرت صديق الله هذا الفكر وشهادة لله شهادة لله شهادة لله من طهر إبان الثورة التحريرية عقول الناس من هذه الشعوذة ومن هذه الخرافات سنة الجمعيات جمعية علماء المسلمين و العقلاء والمصلحون في وادي ميزاب ورجان الصحراء كاع الصحراء كاع اول جمعيات تمجدي وين المدارس ايدين نور اولى ونبدا يمر ولذلك للتاريخ توات الاستعمار يقلق لون مدنو يقلق جمعيه العلماء المسلمين يقلق الواد مزاب يقلق العلماء يقلق ونيكيت الحبس ونيصلحاس تحنو اصلحاس تاع المحلس ونيصلحاس تاع مجيدس ونيصلحاس المدرتس خاطر ميمي والغس نمدنا الطوارز من الطاوينصن جيت الجاهل يحكي يقن يقن ونشان في العهد الاستعمار يصدق ان عسكر يحب يقن قائنيسيه لكوفا قال الاولي يقن ونشان قاعد تيمت وفيرديس النور النور لك جالس الشمعات يخفورير يخفورير يجوني الشمعات الناس اللي داني قن الاولي اللي توندل داني ازمس جميك القبت ازمع عد زوريم تلك انا نفور النوار ندورة ضجر نفودي صدو شالك انا جوني الشمعات اسند مدن غلدين يزدي كنس العقلي ناس نبدت او اللي استعماروا لعنة الله عالي استغفر الله المهم زواني مار ومني جوني الشمعات حفرن بالتوفين فين ديز دايدي ايدي توندل ديني يجو باشاك أدزيغن العقيدة الجزائريين ولكن لاش أبدا لا إله إلا الله محمد رسول الله في العقيدة المهم إنه يوضن ديني أي الحمتني الذي سعون شجرت ننسي الرسول صلى الله عليه وسلم سعون شجرته ذات أنواط اسمه ذات أنواط خزرنا ونفكر أنتو ننسي يا رسول الله يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط جانا تغنشنين يقنش راموني جانا تشجر تغنشنين النغني مسلمن عادي عاد نتبرك السيس عادي عاد نمس حديث الآن عاد نغرز ديني عاد كذا عاد كذا عادي حمق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عادي زقع الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم إن يسجوهم يقلغ لنينو لنينوالو من يوغد نينوالو أتيني دينيني لنو تفندغ الإسلام صنة طبركة زديغ آثار الجاهلية زديغ وديغ والطهر نمية في المية إن يسن كيف الله أكبر مشيخ الله أكبر الله أكبر حمقتنا ومليح كيف الناس شتوهم إصارهم أن القوم سيدنا موسى سيدنا موسى نسن الحق استص سيفغ من البحر من المعجزة العظمى المعجزة الكبرى إلا يتف ربي سبحانه وتعالى الناس فاضرب بعصاك البحر في الفلق فكان كل فرق كالطود العظيم والتغريد في البحر يالي آمان آلي الأمتار 10 أو 20 متر لإنه جناء وجار يجسن ربي أبريد يميس طامورت وطن أم جارو يولي يلحق تند فرعون يوطى فرعون أم جارو الجيش يوطى ربي سبحانه وتعالى يردما من شي تغنية يصغرق تنقاع يجد لك فرعون في اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية غير فرعون يجتد مني طيش تدغل الشط يوجي يدر يموت منتفخ يتشمر إلا موجود إلى يومنا هذا أو من فرعون سيدنا موسى إلا موجود في المتحف لخزنة مدين دوني إن أنا ربكم الأعلى. قال وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجرى الله الأنهار من فوقه إرتي الأنهار وسين. المهم أو المدنو سدوا لي نصل بحر في عدد أدحمد ربي أشكر ربي قطعا في قد رقند عبد الصنام إن أنا سيدنا موسى ألكو لنش جدنا لبعض الصنام أدن عبدنا ما شنا عبدنين يا حمق سيدنا موسى إن يسني إنكم قوم جهلون شو مدي قن مدني وتفهم مقاع ربينا جاية ومسيقنا حد التوقرة وأنا ربكم والأعلى زجازة جمال الصنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أساس إن أو إن يمسلمني لأن ضعفا أكون تجدنا قد شجر دغن تنين أنا عدنا تبرك الناس نشوف تروز مدينين وقد قد نفقد لكنا مسلمون فقد من الشرك نكنا مسلمون والحمد لله خصمت الجماموني إن يسن إنها السنن إن إنه قاعد يبريدن زدي غبدي متبعم السنة تبعم أبريدني مشركا زدي قاعد تبعم أبريدن الوداين زدي قاعد تبعم أبريدن النصارى كان خزر لا كان خزر لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أنهم سلكوا جحر ضب لا دخلتموه الناس نامو الصحابة يقوس خلع الناس زديق بدي تبعم يبريدن قبلهم أين قبلهم الناس قبلهم أتنتبعم أبريد أبريد شبر بشبر ذراع بذراع ما نزون قاعد نتبي متقلد متن يسمو رانسن لمعاشنسن لعيادنسن تقاليدنسن الناس ولو دخلوا جحر ضب لسلكتموه ودخلتموه ولو كان دفن مش نقنوا الغار دزدد التدفم والشتويم الناس من يا رسول الله اليهود والنصارى قصد اليهود والنصارى الناس فمن من أولك قصة وداين النصارى زدي غدا عتب عمتن لك أنا خز لك أنا البعض ميد البعض من الشباب ربطني هدايا هدايا لن تبع وداين لن تبع النصارى إما يسمو رانسن مغ العقلية تنسن مغ بتا مغ بتا مغ بتا المهم الرسول صلى الله عليه وسلم يحمق التنوم ليه يزول الجيش أين لختني لا قارني بعضهم لن نغلب اليوم رسول صلى الله عليه وسلم يتنوى ماذا تقولون تقول تقارب والقر تمر والتعود تولوا يفقد الجيش نتغيود ماني لن كرمانديس ملك بن عوف دمدو تشالس بالتغدو قعا هذا ما سنرى إن شاء الله في الحلقة المقبلة صلى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.